أفتح صباحي بالحزن والانكسار يا حسين ذكرى الفجيعة شمس ونهار وامشي إلى ليلي على جمر المسار واليوم ختمة بالبكا والاعتذار بذل الدماء منك يا رمز الاصطبار يرسم على صدري وسام الافتخار لكن وقوعك يا الولي بين الشرار بالمحنة والهم والرزايا علي دار منظر نزيفك فوق الرمال خلى همومي تصير جبال سهم اللي في قلبك مغروس ثابت في قلبي ما ينشال أسهر ليالي ذكرك يا غالي أسهر ليالي بذكرك يا غالي عيني عليك بدمع أسهر ليالي ذكرك يا غالي عيني عليك دمعي تبوح عيني تحاول تختفي كل الجراح فقد الولد والوحدة ويملا قرماح والأكبر المرمى على غبرة ودم ساح واللي على الشاطئ بلا جفن طاح شنو الجرح من يحمل الليل الصباح لما العقيلة عز الفلاح جسمه غريق بدم من ضرب السلاح بعد ضع عنها ويا العدال الكفراح تفجعني من زينب خطوات بعض مسيري يزيد أسهر ليالي بذكرك يا غالي، وعيني عليك بدمعي تنور ساكن في أنفاسي والروح. ما أنسى يومك يا المذبوح، صبحي هسا أسهر ليالي ذكرك يا غالي، عيني عليك دمعي تنور. يا منسي يمك حادث الضلع الكسي، يوم البقيت بعاشر بلي نصي، شني أصيدها تنادي ذوبت الضمير. يا ابني أنا الجندي وأنا الحامي المجير، شنه الشعور بفاطمة بنت البشير، تدري الولد لها العاشر اليوم الأخير، فوق الثرى يبقى الولد دامي وعافير، راس القطيع على الرمح منا يصير، عين البتولة بمار الأيام تتبع بنيها بالآلام، تبكي على فقدك يا مظلوم، تدرف دمعة تلطم عالهام. أسهر ليالي ذكرك يا غالي، أسهر ليالي بذكرك يا غالي، وعيني عليك بدمعي تنور. ساكن في أنفاسي والروح، ما أنسى يومك يا المذبوح، صبحي هسا أسهر ليالي ذكرك يا غالي، عيني عليك.